لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الأربع آيات من سورة الممتحنة، هذه السورة العظيمة التي لو جاز لنا أن نسميها سميناها سورة الولاء والبراء. هذه السورة التي أعطت للمسلمين درسا عظيما في الولاء والبراء، لما نهت حاطب ابن أبي بلتعة عن مراسلة أهل مكة من أجل تحذيرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا إن ذلك كان في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ها قبل الحديبية، أو في مقدمه صلى الله عليه وسلم إليها عند فتح مكة. كذلك ضربت لنا السورة أروع الأمثلة في الولاء والبراء إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أحد أولي العزم، أبو الأنبياء الثاني، خليل الرحمن إبراهيم، وكيف كان ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وكيف كان براؤه من الكافرين، بل من قومه، بل من أبيه الكافر الصانع للأصنام. فالله عز وجل أمرنا أن نقتدي بهم في ذلك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بأي شيء نقتدي بهم؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم كرر الله عز وجل مرة أخرى وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم طمأن الله عز وجل المسلمين، يعني الإنسان لابد يعيش هذا الجو. إزاي؟ إنسان مسلم وعايش في مكة، ولد فيها وعاش فيها عشرات السنين، له أقارب، له أصدقاء، له جيران، له أصحاب، له معارف، له أرحام، له ارتباط. يا جماعة، الإنسان لما بيتولد في المكان ويعيش فيه فترة طويلة بيرتبط بالمكان وبيرتبط من الناس اللي هي في المكان، وناس كتير بعد ما بتنتقل من أماكنها بتمكث ما تمكث ثم إيه؟ ترجع من جديد. ليه؟ مش عارفين يعيشوا في المكان الجديد. فين الصحاب؟ فين الأصدقاء؟ فين المصالح اللي كانت له هناك في البلد الأولانية؟ فين؟ فبيضطر يرجع تاني لبلده الأولى، فبيبقى فيه ارتباطات شديدة. فعاوزين احنا نعيش اللحظه دي ونشوف احنا من اهلها ولا لا. الصحابه الذين هاجروا تركوا مكه، تركوا ديارهم، سبيت تركوا اموالهم، سابوا الاموال بتاعتهم كلها، تركوا اهليهم اللي له اخ واللي له عم واللي له خال واللي له اب واللي له ابن واللي له قريب واللي له، سابوا كل دول ومشوا هاجروا في سبيل الله. هو ثمن الهجره شويه يا جماعه؟ يعني المهاجرون دول لما يبهم رقم اثنين بعد اهل بدر في الفضل، يعني اهل بدر هم افضل طبقات الايه؟ الصحابه رضي الله عنهم، ماشي كده؟ طيب نمره اثنين بقيه الايه؟ المهاجرين. هل المهاجرون نالوا هذا الاجر وهذا الفضل يعني من قليل؟ لا، اكيد هم ضحوا بكثير. اللي ضحى بارضه، ضحى بماله، ضحى ببيته، ضحى باهله، ضحى باسرته، ضحى بكل شيء وخرج فارا بدينه الى الله ورسوله، فبالتالي لهم اجر عظيم. لكن هذا لا يقضي على بشريتهم. ايه البشريه دي؟ ان هو في ناس لسه في ارتباطات موجوده بينه وبينهم، فربنا عز وجل بيطمئن قلوب هؤلاء المؤمنين، يقول لهم ايه؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، والله قدير والله غفور رحيم. وعسى في القران تفيد الايه؟ القطع، تحقيق، ماشي؟ فبالتالي عسى الله اي سيجعل الله قطعا بينكم وبين الذين عاديتم منه ايه؟ موده. هتيجي ازاي الموده دي يا جماعه؟ بدخول هؤلاء الاعداء في الاسلام، فبعد ان كانوا اعداء يصيرون ايه؟ اولياء، يصيرون اصدقاء، يصيرون احبابا، مش كده؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. قدير لان دي بتاعت ربنا، القلوب بين اصبعين ايه؟ من اصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. والله غفور رحيم، غفور لك يا حاطب، وغفور لكم ايها المسلمون، يا من دار في عقولكم اشتياقكم لهؤلاء، ورحيم حيث لم يعاجلكم بالايه؟ بالعقوب. ثم يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني ايه؟ ربنا عز وجل لا ينهاكم عن البر والاقساط لمين؟ للكفار الذين لم يحاربوكم. يبقى انا عندي الكفار، انا امام نوعين من الكفار، نوع من الكفار مسالم ونوع ايه؟ محارب، مش كده؟ طيب، ما موقفي تجاه هؤلاء وهؤلاء؟ المسالمون من الكفار قال لي ربي سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. المحاربون من الكفار قال لي ربي فيهم: انما ينهاكم الله عن الذين ايه؟ قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. لا ينهاكم، ربنا بيخبرني انه لا ينهانا. لا ينهانا ايه؟ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم عن هؤلاء الذين يا جماعه لم يقاتلوكم في الدين. دول ايه؟ كفار بس ايه؟ مسالمون، لا يقاتلون المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا هم قتلوكم ولا اخرجوكم من مكه. ربنا ما مش بينهاكم ان ايه؟ ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان تبروهم دي اعرابها ايه؟ عشان نفهم الايه بردك صح. جمله ان تبروهم موقعها من الاعراب ايه؟ بدل من ايه؟ بدل من الاسم الموصول وصلته اللي هو ايه؟ الذين لم يقاتلكم. تعرفين يعني ايه البدل يا جماعه؟ البدل اللي هو ممكن يستغنى عن المبدل منه ويذكر هو بدون خلل في المعنى. يعني مثلا ايه؟ اكلت الرغيف ثلثه. طيب الرغيف مفعول صح، وثلثه بدل بعض من كل. طيب لو انا شلت المبدل منه، المبدل منه اللي هو الايه؟ صح، اللي هو الرغيف، ورحت جايب البدل بس، هيختل المعنى؟ لو قلت اكلت ثلث الرغيف المعنى مكتمل ولا لا؟ ادي معنى البدل. يعني ايه بدل؟ يعني دي بدل دي، يعني دي تتحط مكان دي. ينفع البدل يحل محل المبدل منه. اكلت الرغيف ثلثه، ممكن اشيل المبدل منه اللي هو الرغيف واقول كده هو اكلت ثلث الرغيف. خدت بالك؟ فهنا برضك لو في غير القرآن شلنا المبدل منه اللي هو يا جماعة الذين لم يقاتلوكم في الدين، وحطينا البدل وقلنا كده في غير القرآن مثلا لا ينهاكم الله أن تبروا وتقسطوا للذين لم يقاتلوكم في الدين، المعنى كده ايه؟ مكتمل ولا ناقص؟ هو النهي يا جماعة منصب على الفعل ولا على الاسم؟ انا انهاك ان تقوم، انهاك ان تجلس. خدت بالك؟ لكن ما ينفعش اقول مثلا انهاك محمدا، واخد بالك، او انهاك عليا. ما ينفعش النهي ينصب على الايه؟ على الفعل. فهنا لا ينهاكم الله عن الذين، كده الاسم مش فعل. خدت بالك؟ لا ينهاكم الله عن الذين أن تبروهم، تبروهم دي فعل. لا ينهاكم الله عن برهم وعن الإقساط إيه؟ إليهم. واضح كده؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله عن برهم وعن الإقساط إيه؟ إليهم. إن الله يحب المقسطين. البر هو جماع الخير، كلمة البر كده جامعة لكل خير، أي خير يدخل إيه تحت كلمة إيه؟ بر. ولذلك اللي بيعطيك صدقات مثلا بتقول له إيه نوعها؟ يقول لك والله دي زكاة مال. يبقى معروف إن زكاة المال دي إيه؟ لها مصارف محددة. طيب لا دي صدقة. ها؟ طب الصدقة دي حضرتك بتشترط إنها تكون في باب معين ولا ما بتشترطش؟ خدت بالك؟ اللي بياخد الصدقة ده عشان يوزعها بيقول للي متصدق ايه؟ يعني ايه؟ اطلق يدي فيها، يعني اجعلها في ايه؟ في اوجه البر. يعني في اوجه البر يعني صدقة عامة تتحط في اي مصلحة من المصالح للناس او المصالح الشرعية. فانت بتطلب من المتصدق انه يخليها في اوجه البر بحيث انه يطلق يديك فيها وتشوف انت المصلحه فين وتحط فيها هذه الايه؟ الصدقه. انما لو واحد اعطاك صدقه وقال لك لا دي للفقراء، دي لبناء البيوت، دي تجيب بها اكل، دي عشان العمليات اللي في المستشفيات اللي عنده عمليه، دي خصص لك هو الايه؟ الصدقه. حضرتك بتتفاوض معاه، اذا استجاب لك انها تبقى في اوجه البر بشكل عام خير وبركه، هيطلق حريتك فيها وانت تشوف المصلحه في انه تعملها. اذا لم يستجب لك يبقى يجب عليك ايه؟ الالتزام بالوكاله التي وكلك. المقصود ان ايه؟ انت بروهم، البر جميع اوجه الايه؟ الخير. طيب وتقسطوا اليهم، في حاجه اسمها القسط والقسط. القسط قاف سين والقسط قاف سين، بس الفرق بينهم ايه؟ الفتحة والكسرة. القسط فتح القاف، والقسط بكسر الايه؟ القاف. تمام كده؟ القسط بفتح القاف اللي هو ايه يا جماعة؟ الظلم والجو، بفتح القاف. طيب والقسط بكسر القاف؟ العدل. ها؟ العدل. خلاص كده؟ طيب واما القاسطون ايه؟ فكانوا لجهنم ايه؟ حفرا. واخد بالك؟ ولذلك الحجاج خد باله لما دعت له العجوز وقالت جعلك الله من القاسطين، فاللي قاعدين فكروا انها بتدعي له، قال لهم لا ده بتدعي علي، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. فهو فهم تمام. يبقى القسط هو العدل خلاص، والجمع منه الاسم المقسطون، والمفرد المقسط تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطون يوم القيامه على منابر من نور عن يمين العرش، يغبطهم الانبياء والشهداء والصديقون، هم الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. يبقى كده دول المقسطون النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بهم هم مين يا جماعه؟ الذين يعدلون في حكمهم، اما يحكم ايه؟ بالعدل. وفي اهليهم اذا كان له اكثر من زوجه بيعدل بينهم، اذا كان له اولاد وبنات بيعدل بينهم، اذا كان له اقارب بيعدل بينهم. وما ولوا يعني وما ولوا يعني لو تولى مثلا امر من امور المسلمين يعدل بين الذين هم تحت يديه. الاخوات بتتكلم برضه، نفسي مره ما نبهش على الاخوات، نفسي مره واحده بس ما نبهش على خاطر بتتكلم. نعم طيب جزاكم الله خير، يجوز الدعاء سرا تمام، جزاكم الله خير. يبقى القسط اللي هو الايه؟ العدل. طيب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب الايه؟ المقسطين، مش كده؟ يبقى ده تشجيع، ربنا بيحب الايه؟ المقسطين. طيب يا جماعه هو القسط ده اللي هو العدل يعني، وده قول جمهور المفسرين ان المقصود هنا الايه؟ العدل. وتقسطوا اليهم يعني تعدلوا ايه؟ تعدلوا الى هؤلاء الكفار المسالمين وليسوا محاربين. طيب يا جماعه هل معنى ذلك ان احنا لا نعدل مع الكفار الا اذا كانوا مسالمين؟ يعني لو كانوا كفارا محاربين هل يجوز ان نظلمهم؟ ها؟ الظلم منهى عنه بعامه، مش كده ولا ايه؟ الظلم منهى عنه بعامه. طب ايه كده اللي تميز بيه الكفار المسالمون غير عن الكفار المحاربين؟ ما هو كده انت هتعدل حتى مع الكفار المحاربين، واخد بالك؟ يبقى ايه الميزه اللي تميز بها الكفار المسالمون؟ لا خد بالك قول جمهور المفسرين وتقسطوا اليهم اي تعدلوا معهم، وربنا عز وجل امر بالعدل مع الكل. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. شوف لحد فين بغضكم ها لهؤلاء الكفار وصدوهم لكم عن المسجد الحرام لا يمنعكم من ايه؟ من العدل معه. والايه الثانيه ولا يجرمنكم شنآن قوم ايه؟ على الا تعدلوا. مش معنى ان انت بتكرهه او بينك وبينه حرب او بينك وبينه يعني مظلمه او الى اخره، انك لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه؟ تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للايه؟ للتقوى. يبقى كده انت مطالب بالعدل مع الكل. هو طعمه بن ابيرق لما حصل بينه وبين اليهودي مشكله على الدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم به لطعمة بن أبيرك اللي هو كان منافقا وكان ينتسب للإسلام، ربنا عز وجل أوحى ليه؟ قال له لا الدرع ده بتاع اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم به بعد كده اليهودي، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إيه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب هنا الإمام ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن قال لا، وأقسطوا مش مقصود بها العدل، ما دام العدل موجود مع الكل لا يبقى في معنى زائد هنا اللي هو إيه؟ أقسطوا أي أعطوهم قسطا من أموالكم والإحسان منكم إليهم، أحسنوا إليهم بالمال وبغير المال. واضح يا جماعة؟ أحسنوا إليهم بالمال وغير المال، زي قول الله عز وجل في الوالدين الكافرين، يعني الأب والأم كفار. ربنا قال لنا ايه نعمل معهم ايه؟ الابن المسلم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ايه اسمعوش كلامهم في الكفر والمعصية. طب بعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني عليك أن تبرهما وأن تحسن إليهما مع أنهما إيه مشركان. يبقى هنا المعنى المختار أنه أقسطه مش مجرد العدل، لا، أن تعطوهم قسطا من مالكم وإحسانكم إليهم. تمام. والمعنى ده واضح جدا يا جماعة في سبب نزول الآية. إيه سبب نزول الآية؟ السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جاءتها أمها، طبعا بعد صلح الحديبية الدنيا اتفتحت، اللي عاوز يروح مكة يروح، واللي عاوز يروح المدينة يروح، خلاص بقى في معاهدة، ومن ضمن شروط المعاهدة إيه؟ الهدنة 10 سنين ما فيش حرب بين المسلمين وقريش، فبقت الناس تروح وتيجي مكة والمدينة براحتها، ما فيش أي مشكلة. فمن ضمن الناس دي قتيلة بنت عبد العزة، أو قيلة بنت عبد العزة، اللي هي مين ده تبقى مين ديت؟ أيوة، أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. خد بالك، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر لأب. أمال أم عائشة مين؟ أم رومان رضي الله عن الجميع، ودي كانت مسلمة. إنما قتيلة أو قيلة بنت عبد العزة أم أسماء بنت أبي بكر دي كانت كافرة، وظلت كافرة زمانا طويلا، وعمرت، يعني عمرت وعاشت أكثر من 100 سنة، وأسلمت في آخر إيه؟ في آخر عمرها، ماشي كده؟ طيب، واللي غسل أبا بكر الصديق لما مات مين؟ أسماء بنت عميس اللي كانت برضك زوجة لأبي بكر، ماشي كده؟ فالمقصود ان قتيلة بنت عبد العزة اللي هي ام اسماء جاءتها الى المدينة بعد صلح الحديبية، والناس تروح وتيجي براحتها، فراحت لها. في رواية بتذكر ان هي واخدلها سمن واقط لبن مجفف، كانوا بيجففوه كده العرب، وهدايا، ورايحة لبنتها تزورها، واخدة زيارة ورايحة لبنتها. تمام. الرواية الثانية بتذكر ان قتيلة هذه جاءت لابنتها اسماء تطلب منها مساعدتها، عاوزاها تساعدها، واضح؟ فتحرجت اسماء رضي الله عنها من ذلك، فارسلت مع عائشة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: يا رسول الله، ان امي مشركة واتتني وهي راغبة، راغبة في صلتي، سواء هتديها أو هتاخد منها، ها؟ أفأصلها؟ قال إيه؟ صلي أمك. ونزلت بقى الآية اللي حضراتكم سمعتوها دي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. تمام. قبيلة خزاعة كان فيهم المسلم والإيه؟ والكافر، وكانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بخلاف قبيلة بني بكر كانوا برضك مشركين وكانوا حلفاء لقريش. خزاعة الكافر منهم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا عيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أهل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، أما يشوفوا حاجة فيها خطر على المسلمين كان على طول ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم وينبهوا المسلمين لهذا الخطر. فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين بنو بكر لما غدروا بخزاعة وقتلوهم في مكة، كان هو ده سبب نقض العهد من أهل مكة من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، كان الهدنة 10 سنين، فلما نقضوا العهد خلاص كده إيه، هم اللي بدأوا وهم اللي غدروا، لأن بني بكر محسوبين على مين؟ على قريش. فبالتالي نقضوا العهد، يبقى كان ده توطئة لإيه؟ لفتح مكة. تمام كده؟ طيب، أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رضي الله عنه، دي كانت هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان معها زوجها، وبعدين زوجها تنصب، خدت بالك؟ فبقت امرأة وحيدة في بلد غريب، حبشة يعني أثيوبيا، النهاردة اسمها أثيوبيا. طب وبعدين من يؤويها ومن يحوطها؟ واحدة ست ضعيفة وفي بلد غريبة وجوزها تخلى عنها وبقت بطولها، هتعيش ازاي؟ هتروح فين؟ هتيجي منين؟ هتسافر ترجع تاني مكة هيعذبوها، وبعدين الطريق اصلا غير امن، كأنها غرقت في البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليها وتزوجها. طب ايه يعني اللي هيفيدها؟ يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنها، هتزوجها يعني ايه اللي هتستفيده؟ لا لا، هتستفيد ان المسلمين اللي معاها في الحبشة لازم هيرعوها، لان دي يا جماعة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم المؤمنين. وهتستفيد كمان من البروتوكول اللي بين المسلمين والنجاشي، ان طبعا لما المسلمون راحوا جعفر بن ابي طالب وراحوا اللي هو معاه المسلمين وراحوا الحبشة الهجرة الاولى، فالقريش ارسلت وفدا بقياده عمرو بن العاص قبل ان يسلم، والمهم حصل مناظره بينهم، وفي الاخر النجاشي ايه امن مين؟ امن المسلمين، وانهم يتحركوا في البلد براحتهم. فبالتالي ايه لما حصل ده، كان ده يعني تعزيزا لايه؟ لام حبيبه رضي الله عنها. لذلك مين اللي دفع مهرها؟ النجاشي ملك الحبشه هو اللي دفع مهر أم حبيبة رضي الله عنها. المقصود ان طبعا بعد صلح الحديبية، وكانت رجعت أم حبيبة طبعا، وكانت بقى زوجة نفسها في المدينة، فطبعا ايه ذهب اليها ابوها ليزورها، ابوها ابو سفيان قبل ان يسلم، يعني بعد الحديبية وقبل فتح مكة راح يزور بنته. فالمهم اول ما دخل كان في شرطة كده بيجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما أبوها دخل راحت إيه شايلة الشرطة بعيد عنه، شالت الشرطة بعيد عن أبوها، أبوها كافر. فقال لها أبو سفيان: أترغبين بي عنها أم ترغبين بها عني؟ أنت بتشيل الشرطة دي عشان أنا مستواي عالي وكبير، مش من مستواي أنا أقعد على الشرطة بتاعت محمد، ولا بتشيليها عشان انا اقل من انا اجلس على هذه الايه الشلته بتاعت محمد؟ قالت: انك كافر، يعني دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وانت كافر ما ينفعش. فقال: لقد اصابك بعدنا شر. خدت بالك؟ فالمقصود ان دي بعض النماذج اللي حصلت، خدت بال حضرتك؟ وبالتالي لم ننهى عن البر والإقساط مع مين؟ مع الكفار المسالمين. طيب أمال ننهى عن إيه؟ عن الموالاة للمحاربين. طب هو ينفع الموالاة للمسالمين؟ لا، الموالاة منهي عنها على كل حال، يعني حتى لو حنحسن للكفار المسالمين يبقى أن العداء في القلب موجود. في فرق بين المحبة القلبية أو العداء القلبي والمعاملة الظاهرة، واخد بالك؟ يعني إيه العداوة في القلب كما هي، لكن المعاملة تكون بالإحسان، تأليفا إيه تأليفا لقلوبهم لعلهم يسلمون، أو على الأقل يكف شرهم عن إيه عن المسلمين. تمام كده؟ فالمعاملة الكويسة مش معناها إننا بنحبهم، ومش معنى اننا بنكرههم اننا نظلمهم. معادله مهمه جدا يا جماعه، كرهي وبغضي وعدائي للكفار لا يحملني على ايه على ظلمهم، ومعاملتي الحسنه وبري واقساطي لهم لا يدل على ايه محبتي لهم. تمام. وده نفس الكلام النهاردة مع غير المسلمين في بلاد المسلمين، ان احنا لا يجوز ان نحبهم ولا يجوز ان نواليهم، ويجب ان نتبرأ منهم، لكن ايه؟ نبرهم وايه؟ ونقسط اليهم، نعاملهم بالبر والايه؟ والاقساط، نحسن اليهم، نعدل معهم، لا مانع من ان نعطيهم هدية، لا مانع ان نقبل منهم هدية، كل ده ما يدلش على المحبة والولاء. لابد انك تفرق بين ده وده، لابد انك تفرق بين البر والاقساط والولاء، لابد ان تفرق بين ايه؟ بين هذا وذاك. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. ان تولوهم اعرابها موقعها من الاعراب صح، بدل برضك من ايه؟ من الذين قاتلوكم. خدت بالك؟ يعني لو في غير القرآن ممكن نقول ايه؟ انما ينهاكم الله ان تتولوا الذين قاتلوكم في الدين الى اخره. واضح كده؟ يبقى المعنى مكتمل. طيب، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. يبقى دول عملوا ايه؟ قاتلونا في الدين، في بيننا وبينهم ايه؟ قتال. وعملوا ايه كمان؟ واخرجوكم من دياركم، اللي هم طلعوكم من مكة الى المدينة، اخذوا اموالكم ودياركم. وايه كمان؟ وظاهروا على اخراجكم. يعني ممكن هم مش يعني غير قادرين على ايه؟ على قتالكم، وحتى غير قادرين على ايه؟ على اخراجكم، لكنهم ايه؟ هم ضعفاء، لكنهم يظاهرون. يعني يظاهرون، يعينون على قتالكم ويعينون على اخراجكم. هو ضعيف، لا عارف يقاتل ولا قادر على اخراجكم من دياركم، بس يستطيع انه ايه؟ ان هو يولعها، ان هو يساعد على قتالكم، ان هو يعين على اخراجكم من دياركم. يعني مش شرط تكون الصفات دي كلها مجتمعه في ايه؟ في فئه معينه او في شخص واحد. في واحد بيقاتل، في واحد بيخرجك من دارك، في واحد بيعين على اخراجك او قتالك. تمام؟ فما بالك لو توفرت فيهم، يعني الصفات دي توفرت كلها الثلاثه دول في فئه، طبعا يكون اشد. خدت بالك؟ لا يجوز ان تتولوهم. يا حاطب، هؤلاء اهل مكه يقاتلوننا في الدين، فلا يجوز لك ان تواليهم. ها يا حاطب، هؤلاء اهل مكه اخرجوك واخرجوا المسلمين من ديارهم، فلا يجوز ان تواليهم وان ترسل اليهم تحذرهم. يا حاطب، هؤلاء ساعدوا واعانوا على قتالكم واخراجكم من دياركم، لا يجوز ان تحذرهم وان تنصح لهم. وهكذا للجميع، ليس لحاطب وحده. يعني مش حاطب وحده بس، لا، ده لنا كلنا. واضح؟ طيب، ابو عزة الشاعر طبعا ده ضعيف، لا يعرف يقاتل ولا يستطيع ان يخرج المسلمين من ايه؟ من ديارهم. هذا الرجل اسر في غزوة بدر، كان كافرا وكان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين. يبقى بيعمل ايه ده يا جماعة؟ بيظاهر على قتال المسلمين المخرجين من ديارهم. ده اكل عيشه، يشتم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وياخد فلوس. ففي غزوة بدر أسر، أسره المسلمون، فلما قدم للقتل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وعيالا وبكى، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود، مش هقتلك تاني. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وعفى عنه، عفى عنه. لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، رجع هذا الرجل إلى مكة وراح يتشدق ويمسح على عارضيه ويقول إيه؟ خدعت محمدا، ده انا ضحكت عليه. تمام تمام. بعد فترة حصل قتال بين المسلمين والمشركين ليؤسر أبو عزة مرة أخرى. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى لما أسر مرة ثانية وقدم للقتل فبكى للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى حاجة وعيالا، قال لا، أما هذه المرة فلا، حتى لا ترجع إلى مكة وتقف عند الكعبة وتمسح على عرضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فقتل. طب ده يا جماعة ما قاتلش وما أخرجش المسلمين من ديارهم، بس إيه؟ ظاهر على إخراجهم، أعان على إخراجهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن إيه؟ تولوهم، يعني أن تتولوهم من الموالاة اللي هي النصرة والطاعة والتأييد والمحبة، ومن يتولهم فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. دي جملة يا جماعة، ها؟ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، جملة إيه ديت؟ شرطية. فين أداة الشرط؟ من؟ فين فعل الشرط؟ يتوله. وبعدين جواب الشرط فأولئك هم الظالمون. جميل كده؟ طيب من يتولهم يعني يتولى الكافرين بعامة سواء كانوا محاربين أو إيه؟ أو مسالمين، فأولئك هم الظالمون. هنا يا جماعة الظلم ده إيه المقصود به؟ والله بحسب درجة الموالاة، في موالاة كفرية وفي موالاة محرمة، مش كده؟ فلو وقع في موالاة في الموالاة الكفرية اللي هي النصرة والطاعة واخد بالك والمحبة، ها يبقى ده كده ايه؟ يبقى الظالمون يعني ايه هنا؟ يعني الكافرون، الظلم الكفر، ماشي؟ طيب لو وقع في الموالاة المحرمة ما وقعش في الموالاة الكفرية، يبقى الظلم اللي هو المعروف اللي هو لا يخرج عن الايه؟ عن الملة، ظلم دون ايه؟ ظلم دون ظلم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. طيب أين نحن من هذه الآيات؟ احنا فين؟ هل احنا بنعمل كده فعلا؟ ولا معاملتنا مع غير المسلمين بين يعني إما إفراط وإما تفريط، إما كره وبغض يؤدي إلى ظلمهم، وإما تعامل حسن وبر وإخلاص يؤدي إلى محبتهم؟ لا، الإسلام وزنها هو، قال لك المسالمون منهم تبرهم وتقسط إليهم، والكل لا تواليهم، لا المسالمون ولا الإيه؟ ولا المحاربون. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسارات في الآيتين، حد عنده استفسارات في الآيتين؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.